قرآن الفجر كان مشهودا، غسق وأقيم الصلاة لدلوك الشمس، الظهر العصر إلى غسق الليل. والله يقول: وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع هذه البرامج، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. في البداية نرحب بكم سماحة الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بما وصل إلى البرنامج، حيث يقول أحد الأخوة: في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يسأل الأخ الكريم ويقول: في الآية تحذير قوي للمسلم بعدم ظلم الآخرين أو بالتحري بالكلام بالدقة، هل يشمل هذا أيضا الشائع حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه الآية في سورة الحجرات، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أدب من الله أدى به عباده المؤمنين في تلقي الأخبار ونشرها وإشاعتها، وأن الواجب علينا إذا جاءنا من لا نثق به، إن جاءنا فاسق بخبر ينقله لنا، ألا نقبله على الفور، بل نثبت في هذا الخبر ونقلبه يمين يمت ويسره، وننظر في هذا الخبر وقرائنه، وهل هو صدق أم كذب، ولا نسرع في قبوله ولا رده، بل نتأمل في ذلك، نطيل الأمل في ذلك، ننظر هذا حق أم باطل. فتبين ثبتوا أن تصيبوا قوما أي لأجل أن لا تصيبوا قوما بجهالة وعدوان، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأنكم فعلتم فعل بناء على خبر لم تثبتوا في صحته من كذبه، فأخذتم بمقتضى فندمتم على ما فعلتم، لعلكم أن تعاقبوا أو تسبوا وتظلموا من نقل الخبر عنه، والواقع أن الخبر لا أساس له من الصحة. وهذا أصل في التثبت من الأخبار، لا سيما الشائعات التي يشيعها من يشيعها، والأراجيف التي يطلقها من يطلقها، والتحدث عن قدح في الناس والكلام فيهم وحمل أقوالهم على أسوأ الأحوال من غير بصيرة وروية. ولهذا قال الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وفي الحديث: بئس مطية القوم زعموا. وفي الأثر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالتثبت فيما يرد الأخبار، والتبين والتثبت والأناءة فيه وعدم الحكم عليه في الحال، أمر مطلوب من المسلم، لأن البعض من الناس قد يأتيك بخبر يحمله ويظن يدعي أنه غيرة لله ودفاع عن دين الله وغيرة على محارم الله، ولكن للأسف الشديد أن أخباره قد تكون كاذب أصلا، وقد يكون مبالغا فيها، وقد يكون له مقاصد سيئة لكنه أظهرها في قالب الخير والصلاح ليخدع الناس بذلك. فعلينا التثبت في الأخبار وعدم التسرع والتبين، وألا نحكم على الأشياء بمجرد سماع قول لا ندري عن ناقله أهو صادق الخبر أم كاذب في أخباره، فإن الناس يختلفون وليس على الصادق بعنوان واضح. فنثبت في الأخبار حتى لا نقع في جهالة وبلاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونذكر الإخوة برقم الاتصال الذي ظاهر الآن على اللوحة 80 88 3 أصفار. نستقبل اتصالاتكم، وأعود إليكم أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز، والحديث يتواصل عن ما يحدث في بعض القناة في بعض قنوات التواصل الاجتماعي حفظكم الله من سب وشتم وما إلى ذلك، هل يدخل في هذه الآية المباركة؟ هذا أعظم ما يحدث في قناة اتصال، كله افتراءات وأباطيل وأكاذيب. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكثير من هؤلاء ربما لا يظهر اسمه الحقيقة ويضع له يعني لقبا مزورا ينشر فيه من السموم والكذب والأراجيب والأباطيل والتحليلات غير الواقعية ليخدع الناس بذلك. فهذا حرام عليهم، لأن بالحديث يعني بالحديث كل يعني بالحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فوسائل الاتصال الاجتماعي للأسف الشديد ملئت بهذه الأكاذيب والأباطيل، وانخدع بها من انخدع، واغتر بها من اغتر، وصدقها من صدقها من غير استبيانة للأمر، وهذا أمر خطير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل حفظكم الله يقول: ما حكم القول على الله بغير علم؟ القول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب، وهي مفسدة تلي الشرك بالله. قال الله جل وعلا مبينا مراتب المعاصي متدرجا من الأدنى إلى الأعلى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأصل الشرك بالله من القول على الله بلا علم. فالقائل على الله بلا علم مفتري الكذب. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالقول على الله بلا علم مصيبة وبلية. يجب على المسلم ألا يقول على الله في الحلال والحرام إلا ما يعلم حقيقة أنه حلال، لأن دل الدلالة الكتاب والسنة عليه، وما خفي عنك علمه. فاعتذر وقل الله أعلم، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. أحسن الله إليكم. هذا بدر من جدة يقول حفظكم الله: أشعر في بعض الأحيان بالضيق والاكتئاب، فما سبب ذلك وما العلاج؟ ما هو علاج الهموم والغموم؟ يا أخي، الهموم والغموم لها أسباب، إما مرض في الإنسان وإما ديون تحملها أو مشاكل أسرية يعيشها أو مشاكل بالعمل. على كل حال المسلم يقابل هذه الهموم والأشياء بالصبر والاحتساب وبذل السبب الذي يخلصه من هذا، ومن ذلك دعاء الله أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ويقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدر الحديث. فيكثر من ذكر الله، والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. تناسى الهموم واستعن بالله على تفريجها، وكن واثقا بالله وأن الله جل وعلا حكيم عليم. اسأله المغفرة والتجاوز وإذهاب الهم والحزن عنك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من الدمام، الأخت أم نواف. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضل. الأول تشقير الحواجب. إيه. ونتف ما بينهما، نتف الشعر ما بينهما. والثاني. كل هذا لا يصلح. وهو تركيب الرموش. كلها ما يصلح هذا. والثالث. ولبس عباية الكتف. تركه أحسن، كونه طيب. على رأسي أكمل سترا. شكرا شكرا يا نواف، نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع ضيفنا الكريم. هذا يسأل يقول: ما هو ضابط الإحسان للآخرين في الإسلام؟ الإحسان بذل المعروف. اي نعم. وكف الأذى، بذل المعروف وكف الأذى والصبر على الناس وتحمل أذاهم. نعم. الإحسان لغير المسلمين، أولا من أعظم الإحسان دعوتهم إلى الله. نعم. إن وجدت سبيلا، فإن دعوتهم إلى الله وإخراجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور التوحيد والعلم، هذا من أعظم المنن عليهم. ثانيا الإحسان إليهم بالصدقة عليهم وكف ومحتاجهم إذا كانوا غير محارب الإسلام. يقول الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سأت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أمي أتت راغبة فأصلها؟ قال: نعم صليها. فأنزل الله هذه الآية. نعم بارك الله فيكم. هذا فهد الماطر يقول: ما حكم قول أطال الله عمرك؟ لو قال في طاعة الله لكان أولى. نعم. الأعمار مقدرة ومنتهى منها. في الحديث إن الملك يأتي الجنين في بطن أمه إذا بلغ 120 يوما يكتب رزقه وأجله وعمله، فشقي أم سعيد. فالآجال مكتوبة ومقدرة، سبحان من قدرها وأحاط بها علما وأخفاها عن الخلق. لكن الدعاء بطول في طاعة الله وأن يكون العمر مقضي في الطاعة هذا أولى وأفضل. أحسن الله إليكم. أم سعيد من أبها تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، زوجي كثير الحلف بالطلاق، فلعله يسمعكم الآن ويسمع توجيهكم. الحلف بالطلاق غير مرغب فيه. الحلف بالله أو بأسماء بالله وأسمائه وصفاته، أما الحلف بالطلاق والإكثار منه فهذه حماقة. وما وأي علاقة بهدم الأسرة وبين المصالح الأخرى. اتق الله أيها المسلم وأقل من الطلاق، فإن الطلاق هزله وجده سواء، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزل ثلاث جدهن هزلهن جد ثلاث جدهن جد ثلاث هزلهن جد وجدهن جد النكاح والطلاق والرجعة. فلا مزاح في الطلاق. لو قال لامرأة طالق وقال أريد المزاح أوخذ بقوله دون النظر إلى نيته. فلهذا كلما قلل الإنسان الطلاق من لسانه وتركه كان أفضل وأولى. أحسن الله إليكم. نستقبل اتصال آخر من المدينة المنورة على ساكنها، أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله أخويا خالد، وعلى فضيلة المربي الفاضل الشيخ عبد العزيز ألف سلام وتحية من عندنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا كنت يتيم ورباني يعني شخص، ولما رباني ودحين يعني وصل منصب كبير، فلما جيت أبغى يعني أدي الواجب، فقال لي أخويا قال لي أنت تبغى، فما فضل كاف لليتيم؟ وأرجو أستسمح من فضيلتك عبر مائدتك مائدة المحبة والإخاء والإيثار أن أهنيها، هل تسمح لي؟ كيف؟ يقول تسمح لي، لمن توجه خطابك؟ الأمير فهد عبد الله، هو رباني، أنا كنت يتيم حوالي 20 نعم. سنة. طيب وسؤالك؟ أدي الواجب فضل كفل اليتيم. طيب. أنا متقاعد الحمد لله. طيب. مقتدر، فلما جيت يعني أرسل له برقية وهذا قال لي أخويا عشان تبغى فلوس أو شيء، وأنا والله رصيدي قوي وكل قوي. واضح سؤالك يا عبد الله، واضح. وش المهم؟ نعم استمع للشيخ. الشيخ الله يبارك فيك اذا ابشر يعني اخطات. ابشر ابشر ابشر. ومن اخويا ابو الوليد شكرا كان. لك تفضل يا شيخ. شكرا لك. ابدا، ادعو له واشكره على جميل معروفه واحسانه، وادعو له في ظهر الغيب فذاك اكمل، وهني ان شاء الله، ونرجو له التوفيق والسداد. أحسنتم سماحة الشيخ. هذا يدفعنا إلى ما بعث به سائل آخر، يقول: ما هو واجبنا تجاه الأيتام؟ الإحسان إليهم. نعم. تأديبهم وتعليمهم والإنفاق عليهم ومواساتهم وتضميد جراحهم، فإن مسح رأس اليتيم ما يلين القلب، وكافل اليتيم مع النبي في الجنة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: حفظكم الله، ما المقصود بالزهد في الدنيا؟ هل هو ترك المال؟ لا، الزهد في الدنيا بأمور. أولا، زهدك فيها أن تأخذها بطريق الحلال، وأن تبتعد عن الطرق المحرمة والمشبوهة مهما كان نتائجها. ثانيا، أن يكون تعلقك بالله وثقتك بالله وعلمك الحق أن هذه الدنيا ابتلاء وامتحان، وأن الله يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر، فمن وفقه الله صبر في أثناء بلائه بالفقر، وشكر في أثناء ابتلائه بالغنى، وحمد الله وأثنى عليه وصبر واحتسب. الزهد في الدنيا ألا يتعلق القلب بها، بل تكون ثقتك بالله أعظم من ثقتك بما بيديك. نعم بارك الله فيكم. أبو ريم من تبوك يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ماذا تقول لبعض المصلين الذين يستعجلون في قضاء ما فاتهم من الصلاة ولا يكون لهم نصيب من التسبيح والتهليل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ويقول: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالصلاة أمانة، فأدها أيها المسلم كاملة الشروط والأركان والواجبات، لتكون سبب صلاح قلبك واستقامة حالك وتهذيب سلوكك. معنا اتصال أبو نايف من الرياض، تفضل بالسؤال. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. حياك الله. وعليكم السلام. السلام، مساك الله بالخير. سم عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، الأول إذا اختلفت الفتوى عن من شيخ إلى شيخ في الأمور الدينية البسيطة، ما الرأي في ذلك؟ والسؤال يا أخي سم تفضل. السؤال الثاني الله يحفظك. أي نعم. الحامل أثناء حملها ونزل معها دم أو نزيف، ما الحكم؟ هل تصلي الصلوات كلها ولا؟ شكرا لك، تفضل يا شيخ. أما السؤال الأول فقبل يعني اختلاف المفتي أحيانا قد يكون مرجعه المستفتي، فيعطي هذا الشيخ سؤال بصيغة ويعطي غيره سؤالا بصيغة أخرى، السؤال واحد لكن صيغته عند فلان تختلف عن صيغته عند فلان، فيكون لهذا الاختلاف أثر في الفتوى. ثم المسلم ينبغي أن يستفتي من يثق بعلمه ودينه، كما في الحديث إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا عنه دينكم. وأما السؤال الثاني فالحامل الصحيح أن ما ينزل مما يخرج من دم فليس بحيض، لأن الحيض يعود لغذاء الولد، ولهذا الغالب على الحامل أن لا تحيض، وما يخرج منها فيعتبر دم فساد لا تصلي وصوم معه. نعم بارك الله فيكم. هذا أبو عمر من الرياض يقول: هل يجوز لي أن أبيع بيتي على البنك ثم أعود وأستأجره مرة أخرى تنتهي بوعد بالبيع؟ ما يصلح هذا. نعم ما يصلح هذا. طيب سؤال الثاني يقول: ما المقصود بقلب الدين؟ المقصود بقلب الدين إذا حل الدين في الذمة في وقته وعجز من عليه الدين على الوفاء أعطوه دينا آخر بربح، ثم يستوفون الدين الأول فيضاف الربح إلى فيضاف الفوائد الثانية إلى الأولى فيكون مضاعف الفوائد، وهذا حرام. نعم بارك الله فيكم. يقول: هذا هل ورد في السنة أن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ يقول شيخ الإسلام: معناه أن الحي إذا أوصى عند موته بأن يناح عليه أو علم من أهله النياحة عليه ولم ينكر، هذا يمكن، وإلا فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال بعضهم من التعذيب الميت إنما هو تألمه لسوء ما قاله أهله، يقال: أنت كنت كذا. المطلوب منا أن ندعو للأموات ونسأل الله لهم مغفرة تجاوز، والله أعلم به منا. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المقيمين في المملكة محمد تاج الدين يقول: كيف أحقق التوحيد وما هو الجزاء الموعود في ذلك؟ تحقيق التوحيد أن تخلصه من الشرك والبدع والمعاصي، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لحديث ابن عباس الطويل فيه أنه 70,000 لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني حديث ابن عباس في أمة محمد 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. وقال سألوا عنه قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أنهم لم يفعلوا تلك الأسباب استئناسا بالبلاء ورضا بذلك، وتلك منزلة عالية. نعم. سؤاله الآخر يقول حفظكم الله: هل هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ واضح. توحيد الربوبية إقرارنا بأن الله رب كل شيء وخالقه ومالكه، أنه الخالق لنا، المتكفل بأرزاقنا، العالم بآجالنا، الذي يكلؤنا بالليل والنهار، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نؤمن بربا وخالقا ومدبرا، لا خالق غيره ولا رب سواه، ونعتقد أنه الخالق لكل الأشياء، لا رب سواه ولا خالق غيره، والله يخلقكم وما تعملون. وتوحيد الألوهية بأن نتأله الله بالعبادة، فنعتقد أن العبادة كلها بجميع أنواعها حق لله، لا يجوز أن نصل شيئا منها، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لشيخ طريقة ولا غير ذلك، إنما العبادة بكل أنواع حق لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسن الله إليكم. من الخبر حفظكم الله، بعث الأخ ناجي محمد يسأل يقول: بعض المسلمين الجدد يعتقدون أن النطق بالشهادتين يكفي لأن يكون مسلما دون عمل. النطق بالشهادتين إذا نطق بهما الكافر الأصلي عابد الوثن أو كان نصرانيا فنطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه وكففنا عنه لننظر حاله. أما المسلم ينطق الشهادتين ولكنه لا يعمل بمقتضاها هذا خطأ، إن أتى بما يناقضها من الشرك بالله لم يقبل من أي عمل، وإن ترك الأعمال واكتفى بلفظ التوحيد ولم يعمل فإنه على خطر، لأن العلم لأن الإيمان والعمل شيئان لا يفترقان ولا يتجزأان، فالعمل فكما أنه لا عمل إلا بإيمان فلا إيمان إلا بعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أحسن الله إليكم. معنا اتصال أم وائل من الرياض. نعم، السلام عليكم. نعم، ارفع الصوت شوي أبا الشيخ لو سمحت. نعم، هو يسمعك الشيخ. السؤال لي يا أخو، والله توفى الله يرحمه ومعها 4 أشخاص غيره. ايه وبشوف وش عليه، يلحق الصيام يلحق هي شيء، هو مدفع وديه الخطأ عليه. ايوه عليه. كم النسبة عليه؟ كم النسبة عليه من المرور؟ والله عليه هالخطأ فالمية مية. إذن عليه مع الدية أن يصوم عن كل واحد شهرين كاملين متتابعين حتى بعد دفع والدية؟ وإن كان الحق لله. نعم، جزاك الله خير، حياكم الله. طيب، أمي مرضعها من عماني. نعم، مرضعة طيب. بنت وولد، ودحين وحرمة جدي مرضعة منا 2 بعد، وشي حق نسلم على عيالهم وعلى هذا ولا؟ من اللي مرضعته؟ أمك؟ أمي مرضعها بنت ولد من عماني. من أرضعته أمك فهو أخ لك من الرضاعة. طيب، بس ما أدري يعني الرضاعة هي كاملة هي ما هي كاملة ما أدري. لابد من 5 رضعات في الحولين. ومرض جدي مرضعة منا 2 بعد، بنت وولد. أيضا إذا أرضعتهم زوجتك فهم أعمام لك. يعني وعيالهم يحق نسلم عليهم وهذا؟ نعم نعم نعم. الله يجزاك. لا يعني هم أعمام لك، أما أولاده لا، بس هم من أولادهم. نعم، الله يجزاك الخير. شكرا لاتصالكم. يعني هذا أخوي على صيام دحين، الله يرحمه. نعم. طيب، حياكم الله، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول: لي أولاد لا يصلون مع الجماعة دائما، وقد نصحتهم على، هل علي شيء في ذلك؟ أوصيك بتقوى الله. نعم، ونصيحتهم والصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تابع النصيحة والتوجيه، بين لهم فضائل الجماعة، فضائل يتنبي الصلاة الجماعة في المسجد وما فيها الفضل، ولعل الله يفتح على قلوبهم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عائشة مقيم في المملكة يقول: ما حكم من يخص الذكور بالعطاء دون الإناث؟ ما يجوز. الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. هذا يقول: حفظكم الله، بالنسبة لمن تهاون في أداء الصلاة، وهل يجوز لي أن أنكر عليه وهو أحد جيراني؟ انصحوا بينك وبينه. نعم، وحذره من هذا الذنب العظيم، واذكر له قول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وخوفهم من رب العالمين، واذكر له قول الله عن أهل النار: إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. معنا اتصال أم محمد من القريات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ بسألك عن فتوى الطلاق. تفضلي. أنا زوجي طلقني 3 طلقات وواحدة منهم كنت حامل وقبل 3 سنوات وسنتين منهم بالفترة الأخيرة لهم سنة كنت على حيض ماني طاهرة يا شيخ. معكم صك من المحكمة؟ اي نعم صدر فيها صك. وش في الصك؟ اقرأي عي الصك. نعم عندك الصك تقرينه على الشيخ او تعطينا اختصاره؟ اي نعم ما عندي الصك. الحين معك قدامك؟ اي نعم قدامي الصك موجود. تقرأه يا شيخ؟ اقرأي علي. نعم. طيب تفضلي. ان صدر من محافظة القريات اني طلقتها بتاريخ 5/7 بقولي لها انت طالق علما بانها كانت حائض حينها، وقد طلقتها في السابق 2 مرات وبناء عليه ثبت لدى خالد لزوجته طلاقا، وأفهمت المطلق المذكور بأن طلاقه المذكور محرم شرعا ولا يحل له مراجعة مطلقته أو العقد عليها إلا بعد مراجعة دار الإفتاء. ورجعنا دار الإفتاء يا شيخ وما فادونا بشيء، قال يعني ردوا علي هذا طلاق 3 انتهى، 3 طلقات متفرقات انتهى، ما عندي أمل. يعني باين بين كبرى، بينونة كبرى. طيب شكرا. يعني يا شيخ ما في الطلقة الأخيرة رجع للمحكمة وقال لهم أنها طلقت بالإكراه، كانت عن طريق مشاكل وأخوي جبر. هذه راجعوا المحكمة فيها ادعى الطلاق. لا اي نعم راجعنا المحكمة وطلب اي نعم طلب منا صك دعوة ارفع دعوة على أخوي ان احنا طلقنا بالإكراه. طيب خلاص المتنظر في المحكمة ان شاء الله. يا شيخ انا ما اقدر اشتكي على اخوي، يعني انا يعني في امل اني لو والله ما ادري عند هذا القاضي عندما يثبت القاضي ان هذا الطلاق وقع بطريق الاكراه فالقاضي له النظر في ذلك. طيب شكرا يا اختي الكريمه. يعطيك العافيه يا شيخ. حياكم الله. اثابكم الله. هذا السائل فهد من الرياض يسال يقول هل اسماء الله سبحانه وتعالى محصوره بعدد معين؟ والله في الحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وفي الحديث الآخر أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن أسماء زائدة 99. نعم بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر من جازان. الأخ أبو إبراهيم تفضل. هلا السلام عليكم. اسمعنا عن طريق الهاتف. وعليكم السلام. اغلق التلفزيون أبو إبراهيم. الله بالخير. حياك الله. أنا عندي 3 زوجات. ما شاء الله عليك. ايوه وانا الحين الحمد لله في خير من ربي ومعنا اولاد موظفين وكل واحد ياخذ امه. طيب والسؤال تدور رابعه يعني؟ لا بالله ما ندور رابعه، ندور تقوى الله ونحن عندنا ضمان وعندنا فلكن ما نقصر عليهم نعطيهم، لكن حسب العاده ما نعطي حسب العاده. حسب العدد يعني؟ كيف يعني وش سؤالك يا ابو ابراهيم؟ نعطيهم مصاريف ونعطيهم، لكن يمكن اذا يقصر علينا يبخل علينا حاجه فالعيال يغطون. طيب شكرا لك يا ابو ابراهيم. يا حياك. نعم يلحقنا شيء ولا حاجه ولا سم ابا ان شاء الله اتق الله. ما يلحقنا اي حاجه ان شاء الله. اتق الله واعدل بينهم. اي تفضل يا شيخ. اتق الله واعدل بينهم وارجو لك التوفيق والاعانه. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. هذا يسال يقول ما حكم قراءه القران على الميت ووضع المصحف على بطنه؟ كل هذا لا اصله. نعم شرع فقط قراءه سوره ياسين عند الاحتضار واما بعد الموت فلا. أثابكم الله. هذا حفظكم الله يقول او احدى الاخوات تقول ما حكم قراءه سوره البقره في كل ليله؟ ما أحفظ لها أصلا. هو نعم. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لكن اقتصار عليها دون غيرها ما أظنه أثر. اقرأ البقرة واقرأ غيرها. نعم بارك الله فيكم. هذا المشاهد الأخ محمد يسأل يقول من الأسماء هل يجوز التسمي بعبد المصلح عبد الحفيظ، وهل هو من أسماء الله؟ لا تسموا إلا أسماء الله بما كتبت أنه اسم لله. أو الله خير الحافظ، يمكن عبد الحفيظ ممكن، والله خير الحافظين حافظا. وعبد المصلح ما أذكر شيء، ما أظن يصلح. نعم بارك الله فيكم. أم هيثم من الرياض تقول ما حكم تنظيم النسل خوفا على الأولاد من فساد المجتمع؟ يا أخي يا أختي، الصلاح والهدي بيد الله، هذه غير مساوي التنظيم. ما انجبي وثقي بالله وربي وأدبي والله يتولاهم إن شاء الله. الاتصال التالي من الأخت يارا من القصيم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الله يعافيك، أول شيء بسأل عن الزيت، زيت الشعر اسمه زيت الحشيش، إن هل هو حرام؟ ما في شيء، لا ما في شيء إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يعني واجب صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى والكافرون؟ أنا مقرأة لا قليل يعني سورة الأعلى والكافرون. هي سنة، إن قرأت هي سنة، وإن ما قرأت ما في شيء. طيب المهم وتر. قراءة القرآن عند الحائض يعني واجب ولا يعني أنا ما أقرأ وقت الدورين؟ بس لا تقرأ في المصحف ولا مانع. لا تمس لا تمس المصحف. لازم أقرأ يعني؟ اقرأي بدون مس المصحف. طيب عمتي حامل شهر مدة شهر يعني وسقطت، هل يجوز أن أصلي؟ كم الزمن؟ شهر واحد بس. شهر واحد. صلي ما تو ما تخلق. تصلي؟ نعم. طيب إذا كنت يعني ناسي بالتشهد الأول أعيد الصلاة ولا أسجد السهو؟ يعني. السهو. نعم. أسجد السهو. أسجد السهو. طيب يعني لما أستغفر بنية يعني نية النجاح يعني هل يجوز الاستغفار بنية أو لا؟ شلون؟ كيف؟ الاستغفار يعني بالنية مثل بنية النجاح بنية الشفاء كذا، هل يجوز؟ الاستغفار طاعة لعباد الله وذكر لله، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث يحتسب. طيب خلاص قضيتي؟ شكرا لك، شكرا لك يا أخت الكريمة، شكرا لك. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا يسأل يقول ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك الناس؟ يعني المؤمن في قلبه واعظ يعظه، وقد يعني يكره الشيء ولا عنده حكم واضح فيه، لكن في قلبه تأبى عليه ذلك، فالنبي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن المؤمن يكره الشر بفطرته ويكره أمور مخالفة، وإن لم يكن عنده نص واضح لكن فطرته السليمة تجعله يكره هذا الشيء السيء. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله من السودان يقول ما حكم الاستعانة بالجن في معرفة الغيب؟ لا يجوز، الغيب علمه عند الله، لا يجوز هذا الشيء. يقول حفظكم الله أيضا هل هو من الإرجاف بالناس عندما يقال أنه في اليوم الفلاني سوف يكون زلزالا، وهل هو يعلم الغيب؟ هذه أمور يعني بيد الله جل وعلا. نعم. لا يعلمها إلا الله. أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله يقول حكم من أتى كاهنا أو عرافا؟ يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤاله الأخير يقول حكم الذبح لغير الله بقصد الشفاء؟ كبيرة على شرك بالله وخروج عن الملة، والله والذبح عبادة لله، ولا يجوز الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله،